تقسم او تصالح او تعاتب. الله غالب انا احبك الله غالب، لو تخاصم او تصالح او تعاتب. وانت فاكر ولا ناسي عيوني، مالك القلب وروح الروح الله غالب. الله غالب لو تخاصم او تصالح او تعاتب. وانت فاكر ولا ناسي عيوني، عمري ما بقدر أسيبك. الله علم الله عطي لك حبيبك، لو تفارق عمري ما بقدر أسيبك. دلتي ولا وقلب صابر على الليالي، ما انت عارف شفتك هواك العجالي. أنا حبك الله غالي، لو تخاصم أو تصالح أو تعاتب. Señor.